البر سبحانه العطوف على عباده المحسن إليهم عم ببره جميع خلقه، فلم يبخل عليهم، يعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة 10 أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، يكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. التواب سبحانه يوفق عباده للتوبة حتى يتوب عليهم، ويقبل توبتهم، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول، فمن عصى ورجع إليه قبله، فإن وقع في ذنب وعاد إليه رحب به، ومن زل بعد ذلك واعتذر عفى عنه وغفر، فالعبد تائب والله تواب، ولا يغفر الذنوب إلا الله وحده. طارت قلوب من مخافته وتحيرت بالذعر ألباب، رجعوا إليك فعدت تكرمهم، فالتائبون إليك أحباب. هاد الورى بالتوب ترحمهم، أنت الكريم وأنت تواب. وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. من أذنبوا تابوا، فإن رجعوا للذنب يوما كنت توابا، وتسوق آيات الهدى ليروا بعد الذنوب لتوبة بابا، وتنبه العاصين كي يجدوا للعفو بعد الذنب أسبابا. العفو سبحانه الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يذكرك بالعيوب، ويمحو السيئات ويبدلها بعفوه حسنات، بل ويمحو آثار الذنوب من القلوب. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. الواحد الأحد. الواحد سبحانه الفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، الذي لم يزل وحده بلا شريك، تفرد بالوحدانية، وعلى العبيد أن يفردوا له كل أنواع العبادة. والأحد سبحانه هو الذي لا شبيه له ولا نظير. والأحد اسم أكمل من الواحد، ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز المعنى أن يقوم اثنان فأكثر، بخلاف قولك لا يقوم له أحد. شهد الوجود بأن ربي واحد، واستنطقته وأيدته شواهد. يا واحدا في ذاته وصفاته، أنت الكبير المستعان الواحد. رب الورى حاشاك لا ولد، أنت الإله الواحد الأحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الصمد الصمد سبحانه السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل وكذلك الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد وسورة الإخلاص الوحيدة التي اشتملت على هذين الاسمين العظيمين الأحد والصمد ولسبب التوحيد هذا فإنها تعدل ثلث القرآن يا من عليك الكون يعتمد يا رب أنت السيد الصمد تعطي ولا تعطى ففيك غنى عمن خلقت وأنت معتمد المقدم المؤخر المقدم سبحانه المنزل للأشياء منازلها يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات وأخر من شاء من الكفار والفجار وكل من استحق التأخير لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة يا مبدع الأحياء منك تصور للخلق أنت مقدم ومؤخر تعطي المنازل من تشاء تكرما فإذا بعبدك منعم مستبشر والكافرون مدى الحياة فإنهم حطب الجحيم وفيهم تتسعرون